بعد ذلك أبدأ بحمد الله في تفسير سورة التحريم. وسورة التحريم سورة مدنية آياتها 12 آية، نزلت بعد سورة الحجرات، تعالج قضايا هامة متعلقة ببيت النبوة وبأمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تناولت السورة في البداية الحديث عن تحريم الرسول لجاريته ومملوكته ماريا القبطية على نفسه، وامتناعه عن معاشرتها إرضاء لرغبة بعض زوجاته الطاهرات. وجاء العتاب لطيفا رقيقا، كشف عن عناية الله بعبده ورسوله محمد أن يضيق على نفسه ما وسعه الله عليه. ثم تناولت السورة الكريمة أمرا على جانب كبير من الخطورة، ألا وهو إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين والذي يهدد الحياة الزوجية، وضرب المثل على ذلك برسول الله حين أسر إلى حفصة بسر واستكتمها إياه، أي طلب أن تخفيه ولا تفشيه فأفشت، أي أزعته إلى عائشة، حتى شاع الأمر وذاع بما أغضب الرسول، حتى هم بتطليق أزواجه. وحملت السورة الكريمة حملة شديدة عنيفة على أزواج النبي حين حدث ما حدث، وتوعدتهن بإبدال الله لرسوله عليه السلام بنساء خير منهن انتصارا لرسول الله. وختمت السورة بضرب مثلين، مثل للزوجة الكافرة في عصمة الرجل الصالح المؤمن، ومثل للزوجة المؤمنة في عصمة الرجل الكافر الفاجر، تنبيها للعباد على أنه لا يغني في الآخرة أحد عن أحد. فمثال الكافرتين امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. ومثال المؤمنة امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وهو أعظم ختام للتناسق مع جو السورة وهدفها في ترسيخ دعائم الفضيلة والإيمان. كان قصة مريم البتول التي أحصلت فرجها. هذه السورة أي سورة التحريم تسمى سورة النبي وسورة لما تحرم وسورة التحريم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ اختلف أهل العلم في من حرم شيئا، فإن كان غير الزوجة فالجمهور على أنه لا يحرم ولا كفارة عليه، وبعض يقول عليه كفارة يمين، أما الزوجة فأعدل الأقوال أن من حرم زوجته بلفظ أنت حرام إن نوى طلقها فعليه طلقة، وإن لم ينوى طلقها فإن عليه كفارة يمين، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ اختلف في سبب نزول صدر هذه الآية. نزل في شأن ماريا وكان رسول الله قد حرمها، فنزل قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وأمر رسول الله بالكفارة باليمين، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله، هذا الخطاب من الغيبة إلى الخطاب، هذه الآية أي أقول من الغيبة إلى الخطاب، زيادة في اللوم والعتاب لأمهات المؤمنين. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات أي صائمات ثيبات وأبكار. واحترف كما قلنا في صدر هذه السورة في سبب النزول. فروى البخاري عن عائشة كان النبي يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة، أي عائشة وحفصة، على أيتنا دخل عليها فتقول لا أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير، قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا تبتغي مرضات أزواج. إن تتوب إلى الله المراد عائشة وحفصة. وروى البخاري عن أنس قال عمر اجتمع نساء النبي في الغير عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. وقوله ثيبات وأبكارا يكون ذلك أشهى للنفس، فإن التنوع يبسط النفس، ولهذا قال ثيبات وأبكارا. قال وعد الله نبيه في هذه الآية أن يزوجه، والكلام لزيد بن أسلم، فالثيب آسية امرأة فرعون، وبالأبكار مريم ابنة عمران. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. قال علي رضي الله عنه ومجاهد وقتادة قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم بوصيته. قال ابن العربي هذا هو الصحيح لما يعطيه العطف الذي يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، كقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، أي وسقيتها ماء باردا. يبقى إذا قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم بوصيتكم لهم. وقودها الناس والحجارة، أي علموا وأدبوا أولادكم، هذه هي الوصية. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكرم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يقال الكفر هذا الكلام ثم يقول الله لأهل الإيمان ويخاطبهم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه. أن يقلع عن الذنب والندم توبة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي في الإيمان لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة، فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة فتقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال العلماء اختارت الجارة قبل الدار، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وخلصني من فرعون وعمله فإني أبرأ إليك من عمله ونجيني من القوم الظالمين. وهذه المرة هي آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أي حفظته وصامت، فنفخنا فيه من روحنا فنزلت النفخة فولجت في فرجها فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام. أي النفخ كان في جيب درعها فنزلت النفخة فولجت في فرجها فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام بقدرة الله، وصدقت بكلمات ربها وكتبه أي بقدره وشرعه، وكانت من القانتين أي الطائعين الخاشعين. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت قويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.